صلي العصر ولا يصلي الظهر، أو صلي الظهر والعصر ولا يصلي المغرب، أو صلي ما يصلي الفجر. المقصود إذا كان تارة وتارة يكفر حتى يصلي جميع، ولو في البيت يصلىها في البيت لا يكفر، لكن يلزم ويصليها مع الجماعة، يجب عليه يصلي مع المسلمين ويصلي في الجماعة، ويترك ذلك يكون عاصيا متشبها بأهل النفاق، لكن لا يكفر. أما إذا تركها بالكلية يكفر بذلك، نسأل الله لا. وللمرأة أن تخرج من بيتها، عليها أن تخرج من بيته حتى يتوب، ويكون ذلك من طريق المحكمة. أحسن الله إليكم. تقول أثابكم الله: هل إذا توضأت المرأة ثم قامت بتمسيح طفلها أعزك الله من البول أو البراز قبل الصلاة، هل هذا يبطل الوضوء؟ إذا مست فرجه بطل الوضوء، إذا مست الدبر أو القبل من دون حايل بطل الوضوء، أما إذا كان من وراء خرقة فلا يبطل، أو من رأى البدن وهو بالدبر والقبل بل غسالة البدن لا بأس. أما إذا باشرت اليد قبله أو دبره ذكرا كان أو أنثى يبطل الوضوء، تعيد التمسح، الاستنجاء ما يعاد بس التمسح، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء. الوضوء من مس الفرج، من النوم، من الريح، من لكن أحمل فيها الوضوء، ما في استنجاء. من النوم كذلك، يعني يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، والمرأة كذلك يغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه مع الأذنين، يغسل الرجلين، هذا الوضوء. أما إذا كان بول أو غائط يستنجي، يغسل الدبر إن كان غائط، أو يغسل الذكر القبول إن كان بول، ثم يتمسح يتمضمض. أما إذا كان حدثه مس الفرج أو نوم أو مس أو أكل لحم الجزور أو مس الفرج هذا، أو الريح الفساء أو الضراط، هذا ما فيه إلا الوضوء، فيه يعني الوضوء الذي هو غسل الوجه مع المضغ والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجل، هذا الوضوء، يسمى الوضوء ويسمى التمسح. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. تقول هذه الأخت: ما حكم الشرع في وجود الخادمات الغير مسلمات في البيت حتى لو كانت العاملة مجرد خياطة ليس لها أي دور في أعمال البيت أو في تربية الأولاد؟ لا يجوز استخدام الكافرات في هذه الجزيرة العربية، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إبقاء الكفار فيها، وأوصى بإخراج الكفار من الجزيرة العربية، وهي المملكة العربية السعودية واليمن والخليج كلها جزيرة عربية، فالواجب عدم استخدام الكفر إليها وإقامتهم بها إلا من ضرورة يراها ولي الأمر، كطبيب يحتاج إليه، أو مهندس يحتاج يراه ولي الأمر، أو ناس يأتون يبيعون يرجعون، يبيعون ميرة فاكهة حبوب، يبيعون أشياء ثم يرجعون، يجلبون ثم يرجعون، إذا سمح لهم ولي الأمر لا بأس. أما استخدام خادمات أو عمال كذا في الجزيرة لا يجوز، نعم، لأن هذا في شر عظيم وأخطار كثيرة. تقول هذه الأخت: لي قريبة مقاطعة لشقيقها من سنتين، وتقول إنه لا يصلي وصاحب معاص، وأنا أسأل هل يجوز لها مقاطعته أو لا يجوز؟ إذا كان الأخ لا يصلي يستحق المقاطعة والهجر، أو يتطهر بالمعاصي شرب الخمر والعقول والديه أو أشبه ذلك يستحق الهجر، لكن إذا رأت أن تزوره للدعوة إلى الله والنصيحة لعله يستجيب بعض الأحيان لا بأس. إذا رأت هذا، إذا كانت ترجو أن زيارتها تنفع بالنصيحة تزور، فإن نفعت ولا تهجره. وهكذا الرجل إذا رأى أخاه لا يصلي أو يتظاهر بالمنكرات يهجره، إلا إذا رأى المصلحة في الزيارة للدعوة إلى الله والنصيحة لعله يستجيب طيب. إلا الوالدين لا، الوالدان لا يهجران، الوالدان ينصحان ويبران، وينصحان ويبران، لا يهجران ولا يقطعان، ولكن مع النصيحة ومع الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، لأن حق الوالدين عظيم، قال الله في حق الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة. أحسن الله إليك. تقول: هذه زوجي يتعاطى المسكر، فهل يجوز أن أطلب منه الطلاق؟ نعم، إذا كان يتعاطى المسكر لك طلب الطلاق، لأن بقى معه خطر، قد يقتلك وقد يضربك بغير حق، وقد يجرك إلى شرب الخمر، وقد تعينين على ذلك، هذا شر عظيم، فلك طلب الطلاق، بل الأولى طلب الطلاق، الأفضل لك طلب الطلاق والبعد عنه،

هؤلاء هم الغارمون يعطون من الزكاة للدين لقضاء الدين وفي سبيل الله الجهاد يعطى الغزاة ما يعينهم على الغزو ومن السبيل الذي يمر بالبلد وينقطع ما عنده الشيء يعطى ولو كان غني في بلاده إذا مر بالبلد وأن تعلم أنه منقطع أو قال أنه منقطع وأنت لا تعرف حاله وقال أنه منقطع تعطيه من الزكاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة: لدي أخوات وعمات وخالات متفرقات، واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب وأخرى في الغرب، وفيهم كبار السن والصغار، والبعض منهم يملك هاتف والبعض الآخر لا يملك هاتف، ولا أستطيع أن أقوم بزيارتهم لأن الزيارة مكلفة، فالواحد منهم إذا أراد أن يزور هذا القريب يجب أن يعطيه مبلغ من المال، وفوق هذا تكاليف السفر باهظة جدا. السؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل المكالمات الهاتفية تكفي عن صلة الرحم أم يجب الذهاب إليهم في ذلك مأجورين؟ الصلة من جهة مواصلتهم من مكاتبة أو بالهاتف طيبة، يحصل بها وصل الرحم بالهاتف بالتلفون بالمكاتبة بالسلام الذي يحمله فلان سلمنا على فلان على أخي فلان على عمي على خالي، كل هذا من صلة الرحم. وإذا تيسرت الزيارة بلا تكلفة فهي من كمال الصلة، الزيارة والبذل المال إذا كان محاويج أو يسرهم بذل المال هذا من الصلة، هدية الهدية الطيبة مواساة الفقير هذا من الصلة الواجبة صلة الرحم. وإذا كانوا أغنياء فالكلام الطيب والمكاتبة الطيبة والمكالمة الهاتفية ولو ما تسافر إليهم يكفي، المكالمة الهاتفية والمكاتبة تكفي. وإذا كانوا فقراء أو يمكن يعني يحتاجوا إلى هدية يهدي إليهم، والفقير يواسى إذا كان يستطيع يواسيه من الزكاة أو من غيرها، كل هذا من صلاة الرحم. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. سائلة تقول: إن المرأة الملتزمة بالحجاب في بعض بلاد الإسلام تعاني أشد المعاناة من الاختلاط والمقاطعات في المعاملات الاجتماعية مثل عدم المصاهرة ونحو ذلك. الدنيا دار الصبر، لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، لولا أن الصبر عظيم ما صار أجره يوفى بغير حساب. هذه دار على المرأة أن تصبر ولو كانت تقاطع من أجل الحجاب، ولو كان أبوها ما يرضى أو أخوها أو زوجها ما عليها منهم، لا ينقذها من النار يوم القيامة، هم لا ينقذها منها ولا ينقذوا أنفسهم. عليها أن تسعى في خلاص من النار ولا يضرها زعلهم عليها، إنما الطاعة بالمعروف. نسأل الله السلامة. نعم. وسائلة أيضا تسأل عن حكم لبس العباءة المطرزة والمزكرشة في الأيدي. بعيدة عن لفت النظر، العباءة غير العباءة، تكون بعيدة عن لفت النظر في عباءة عادية ملابس عادية ظاهرة لا تلفت النظر حتى لا يكون فتنة، يكون ما ظهر منها عادي لا يضر، مثل ما قال الله إلا ما ظهر منها، لكن الشيء الذي يلفت النظر الواجب ترك. ما حكم الشرعي فيما يفعله بعض الناس من بروز الزوج أمام النساء أو رقص بعض الرجال بين النساء بحجة العادات؟ ليس لأحد أن يفعل هذا، ليس للرجل أن يدخل بين النساء وهن كاشفات، وليس لهذه العادة وجه شرعي، بل يجب الحذر منها. تكون المرأة في محل خاص يدخل عليها في محل خاص، ولا تؤند عليها عند النساء الكاشفات أو يقبلها عند النساء، هذا ليس من المروءة وليس من الشرع بل هو من المنكر، فيكون لها محل خاص يدخل عليها في المحل الخاص، وإذا دخل خرج من عندها. أما أن يدخل عليها بين النساء وهن كاشفات ويجلس بين النساء هذا منكر ظاهر يجب الحذر منه. سماحة الشيخ، هذه امرأة تقول: امرأة لم تأتيها الدورة الشهرية سنة كاملة، وفي رمضان هذه السنة جاءتها 3 أيام، لكن لا تعرف أهي دورة أم لا، وأثناء ما جاءتها كان يظهر عليها الدم قليل، وآخر النهار تطهر، وهكذا لمدة هذه 3 أيام، والدم صفته مكدر بالسواد. نرجو من فضيلتكم التوضيح إذا كان هذا الدم يؤثر على الصوم. نعم، إذا كان صامت عليها أن تقضي الصيام لأن هذا حيض، ولو تأخرت الحيضة، الأصل في الدماء دم المرأة هو الحيض، هذا هو الأصل،